الحمد لله الذي أحل من الطيبات حرم علينا الخبائث والمنكرات، صلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أيها المؤمنون، لقد تقدم القول في تدرج الشرع الحنيف في تحريم الخمر بسبب ما كان عليه العرب وغيرهم من شدة التعلق بها، ومر هذا التحريم بمراحل أربعة انتهت بالتحريم القطعي لها النهائي، وذلكم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قد أجمع المسلمون على ذلك لما في الخمر من المضار والمفاسد، وأعظمها ذهاب العقل الذي هو مناط تكريم الله تعالى للإنسان وتفضيله على كثير من خلقه. ولنستكمل في هذه الحصة الحديثة عن ذلك بالإشارة إلى بعض مضار الخمر والميسر وما فيهما من المنافع على ظاهر الآية. فقول الله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ذكر المنافع إما باعتبار ما يظهر للناس ويظنونه، وما أكثر ما يعتمد الناس فيما يقدمون عليه أو يحجمون عنه على ما يبدو لهم أنه ضار أو نافع. وعلى هذا فيؤخذ من الآية تربية المؤمن على أن يتلقى تشريعات دينه بالإذعان والانقياد، وأن لا يكون امتثاله معلقا على ما يبدو له من المنافع والمضار، لأن معرفة الإنسان للمصالح والمفاسد محدودة قاصرة. فقد تبدو له المصلحة في الشيء في وقت، ولا تبدو له كذلك في وقت آخر أو في حال دون حال، فهي تختلف بالصغر والكبر، الصحة والمرض، والمنشط والمكره، وغير ذلك مما يتقلب فيه الإنسان، خلاف ما شرعه الله سبحانه، فإنه عز وجل لا يفوته شيء من ذلك، لأنه أحاط بكل شيء علما. فالمنافع التي أثبتها الشرع للخمر والميسر لم يعتبرها، فكيف إذا قابلها الضرر الذي يفوقها؟ ومن المنافع التي كانت للعرب في الخمر المتاجرة فيها وتحصيل الأموال منها، كانوا يجلبونها من الأقاليم المجاورة كاليمن والشام، وما يزال هذا السبب التجاري وراء التغطية على الأضرار التي توصل إلى معرفتها الأطباء والعلماء وغيرهم من الباحثين، بل وعامة الناس. هذه الأضرار التي لا تخفى على الناس في شأن الخمر ومثله التدخين وغيرهما من الآفات المحرمة. ويدلك على ما تقدم أن دولة كأمريكا قد منعت منذ نحو 80 عاما شرب الخمر، ومنعت عصرها وبيعها، وصدر بذلك قانون ثم تم التراجع عنه تحت ضغط الأوساط التجارية وغيرها. ومن منافع الخمر التي تظن أنها قد تكون علاجا لبعض الأمراض، وهذا وإن بدا لبعض الناس كذلك فإنه باطل، فإن الخمر ليست بدواء بل هي داء. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أحمد وأصحاب السنن عن أسامة بن شريك. فهذا حق، لكنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قد فسر بعض الرواة الدواء الخبيث بالسم، جاء في ذلك في رواية ابن ماجة، وليس ذلك بتقييد للحديث، فإن الخمر أم الخبائث كما تقدم، فهي داخلة في الحديث دخولا أوليا، ولذلك لم يجوز العلماء شربها لمن اشتد به العطش، وإنما جوزوا إزالة الغصة بها فحسب. قد سأل طارق بن سويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه، فقال له: يا رسول الله نتداوى بها. فقال له: إنها ليست بدواء ولكنها داء. رواه الترمذي وابن ماجه. وقد تفطن لذلك بعض العقلاء في الجاهلية، تفطنوا إلى أنها لا يتداوى بها، ومنهم قيس بن عاصم المنقري الذي قال من جملة أبيات: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما. ومن منافعها المزعومة أن فيها تسلية للحزين، تنفيس عن المهموم. وما فائدة ذلك وثمنه ومقابله؟ تغييب العقل حتى يصير الشارب كالمجنون، قد يرتكب من الحماقات ما يعود عليه بالويل والثبور. ويقال إنها سبب في الكرم والبذل والعطاء، وهذا إن كان فهو من غير إرادة ولا روية فلا عبرة به، ثم هو بعد ذلك ذريعة إلى التبذير وإهدار الأموال. وقالوا إن الشرب يكسب الجرأة ويبعث على النخوة ويحمل على الشجاعة، وهذا من أخطر ما يترتب على هذه المنفعة المزعومة. ترتب عليها أن السكران يبدأ بمنادمه فيؤذيه ويضربه، وقد يصل الأمر به إلى قتله، وهو يتجرأ على قول وفعل ما لا يرضاه وهو في حال صحوه. وقد قيل لعباس بن مرداس في الجاهلية: ألا تشرب الخمر فإنها تزيد في حرارتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم. لم يفصل لنا ربنا سبحانه مضار الخمر، بل أخبرنا أنها أخبرنا أن مضارها أكثر من منافعها. ترك لنا الأمر، لم يحجر علينا أن نبحث ونستقصي، لكن القرآن الكريم أشار إلى الضرر العام الذي تحدثه، لأن جميع الناس يدركونه، وهو ما تخلفه هي والميسر من الخصومات والعداوات وصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. قال سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومن المضار التي تلحقها بالجسم أن المسكرة ليس كباقي الأغذية تتحول إلى دم بعد الهضم، بل يبقى المسكر على حاله يزاحم الدم في مجاريه، فيكون ذلك مع مرور الزمن سببا في اختلال وظائف الأعضاء، تضعف حاسة الذوق وحركة المعدة، ويظهر الالتهاب في الحلق، ويتمدد الكبد فيضعف عمله. فهذا بعض ما يحدثه في الجهاز الهضمي. وبمرور الوقت وتكرر الشرب تتأثر الشرايين فتضعف مرونتها، وتسرع علامات الشيخوخة إلى الشارب. وفي جهاز التنفس تهيج شعب التنفس وتشتد الحنجرة فتضعف مرونتها كذلك، ويبح الصوت ويظهر السعال، كما يضعف نسل الشارب وتقل النجابة في أولاده كما ذكره أهل الاختصاص. ومن مضار الميسر افتقار الغني في لحظات فيصبح معدما، ويحصل الغنى للفقير في لحظات من غير اكتساب ولا عمل. وهذا لا ينبغي أن يعد في المنافع إلا على ظن المقامر، بل إنه من أشد الأضرار على الأمة. ومن مضار الميسر أن المدمن عليه قلما يقدر على مفارقته، كما هو الشأن في الخمر والمخدرات وغيرها. فالمقامر كلما ربح شيئا طمع في الزيادة، وكلما خسر طمع أن يتدارك ما فاته فيعوض خسارته، فهو يجري وراء السراب. فالحاصل أن الأضرار التي في الميسر هو ما يوقعه من العداوة والبغضاء، تضييع الوقت واعتياد الكسل واللهو والبطالة. ثم فوق ذلك وقبل ذلك فإنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن سائر الأغراض والأعمال المطلوبة في الحياة. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لقد سبق أن العرب كانوا يجعلون ما يحصلون عليه من القمار وهو لحم الجزور للمحتاجين، فقد يكون النهي عن الميسر مدعاة للسؤال عن القدر الذي ينفقه المرء من ماله ليعوض ذلك. فكان جواب الله لهم: قول العفو، قول العفو. والعفو ما زاد عن حاجة المرء من المال، وحاجته هي نفقته ونفقة عياله بحسب المعتاد. وعليه يكون المعنى أن المرء ليس مقبولا منه ارتكاب المآثم لأجل الإنفاق في التطوع، بل المطلوب هو أن ينفق ما فضل عنه كيفما كان مقداره. فإن من أخذ المال بوجه غير مشروع كالقمار مثلا، الذي يتسبب في افتقار من يقامره، كيف يقبل منه أن ينفق على محتاج آخر وحاله هذه؟ ومبدأ الإنفاق الذي قررته هذه الآية عظيم أيها المؤمنون، هو عظيم النفع للأمة، يجعلها متضامنة متعاضدة، بحيث يعين كل فرد فيها غيره بما فضل عن حاجته، فيكون الإنفاق مستداما مستمرا وليس موسميا محدودا. فالإنفاق في الإسلام منهج ونظام وليس أمرا عابرا تجلبه المناسبات. نعم، في بعض المناسبات تكون الزيادة في الإنفاق والتطوع به أمرا محمودا، لكن الأصل هو ما ذكرنا. والأمة لا يكون فيها التكافل الاجتماعي قائمة إلا إذا كان في أفرادها هذه الأريحية التي تدعوهم إلى البذل والعطاء، ولا سيما في أوقات الشدة والمسغبة. وقد كان المسلمون في العهد الأول بالمدينة في هذه المنزلة، ثم إن الله سبحانه وتعالى وسع عليهم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.